بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله أحمده واستعينه واستغفره وأتوب إليه، وأعوذ بالله العلي العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فاللهم اجزه خيرا ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى التي لا يقبل إلا إياها، ولا يثيب إلا عليها، ولا يرحم إلا أهلها، كما ندعوه سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك لنا باب خير إلا ودلنا عليه، وما ترك لنا باب شر إلا وحذرنا منه صلى الله عليه وسلم، ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة صلى الله عليه وسلم، فما أحوجنا في هذه الأزمنة الغابرة المتأخرة أن نلتمس خطى النبي صلى الله عليه وسلم، وننظر في وصاياه صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة كانوا من أحرص الناس على الخير، فكانوا يطلبون النصح من رسول الله ويستفتونه في أمورهم في حياتهم وفي ميعادهم، وكان صلى الله عليه وسلم يدلهم على الخير ويحذرهم من الشر. يقول سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحد غيرك. فقال صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. هذا الحديث فيه معنى، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم، فقد جمل صلى الله عليه وسلم الدين في هذه النصيحة فقال: قل آمنت بالله ثم استقم. وفي رواية قال: يا نبي الله، إني أريد أمر أعتصم به لا أسأل عنه أحد غيرك. فقال صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. فقال الصحابي: ومن أي شيء التقي؟ فأخذ بلسان نفسه صلى الله عليه وسلم فقال: هذا. هذه وصية من النبي صلى الله عليه وسلم. صحابي يسأل، وانظر إلى حرص الصحابة على الخير وحرصهم على الاستقامة وعدم الانتكاسة، حرصهم على العمل بتعاليم الإسلام، حرصهم على مواصلة السير، حرصهم على الاستقامة في السر والعلن، حرصهم على سؤال النبي وطلب العلم. فقال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحد غيرك. فقال صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. انظر لهذه الآية ثم نذهب، انظر لهذا الحديث ثم نذهب لآية سورة هود. الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ عليه أثر الشيب، فقال له أبو بكر: لقد شبت يا رسول الله. سيدنا أبو بكر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: لقد شبت، ظهر عليك أثر الشيب. فقال صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود وأخواتها، شيبتني هود. يقول العلماء: وموضع الشيب في سورة هود، سبب الشيب في سورة هود قول الله عز وجل لنبيه: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ردد هذه الآية مع نفسك. الله عز وجل يقول للنبي: فاستقم كما أمرت، فأنت مأمور، فلك حدود لا تتعداها، وحقوق لابد أن تأتي بها، وأوامر ونواهي فسل نفسك عنها. فاستقم كما أمرت، لأن البعض يظن أنه يترك هكذا. أحسب الإنسان أن يترك سدى لا يسأل ولا ولا يؤمر؟ يترك هكذا سدى بدون حساب ولا عقاب ولا أمر ولا ثواب؟ هذا لا يكون أبدا في دين الله. فالله عز وجل يقول: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. يا محمد، كل من أسلم وتاب معك أمر بالاستقامة، فالاستقامة أمر ضروري وأمر ليس من نافل القول ولا مستحب، فأنت أمرت بالاستقامة. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فأنت مأمور في أقوالك وفي أفعالك وفي تصرفاتك، فأنت مأمور بوحي من الله، فلا تهمل نفسك فتنحرف، تنحرف عن الصراط. لذا فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. الطغيان هو مجاوزة الحد، فأنت لك حدود فلا تتجاوز حدودك، وكن معها وقاف عند حدود الله ولا تطغوا. انظر لهذا التهديد، الله عز وجل يقول: ولا تطغوا، أي لا تتجاوز حدك، والطغيان هو مجاوزة الحد. قال الله: فلما طغى الماء حملناكم. فهل أنت تطغى عن حدودك وعن الأوامر وعن النواهي، أم أنك مستقيم، أم أنك تعيش تحت ظلال هذه الآية: فاستقيموا إليه واستغفروه. هذا معنى ولا تطغوا. وانظر للتهديد: إنه بما تعملون بصير. الله عز وجل يقول: إنه بما تعملون بصير، مطلع رقيب. فكل من استقر في قلبه أن الله مطلع ورقيب يستقيم فعله. وإذا غاب هذا المعنى أو غفل عنه الإنسان حدث الإعوجاج وحدث الزيغ والانتكاسة. لذا قال الله سبحانه وتعالى: ألم يعلم بأن الله يرى. ألم يعلم أبا جهل بأن الله يرى ومطلع عليه سبحانه وتعالى. لذا هذه آية استوقفت النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نعيش في زمان كثرت فيه الفتن ودواعي الانتكاسة، إلا لمن تحصن بالعلم وبالوحي وعمل بكتاب الله. لكن الاستقامة، الاستقامة ليس مجرد صلاة وليس مجرد عبادة فقط. الاستقامة استقامة فكر، واستقامة في الاتباع لرسول الله، واستقامة عبادة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. انظر للواقع من حولك وترى انحراف فكري ينبئ بكارثة لم يرى لها مثيل. انظر إلى هؤلاء أصحاب الأفكار التكفيرية وأصحاب الأفكار الصدامية، يعثون في الأرض فسادا. وما حدث ذلك إلا بسبب انحراف عن الفهم الصحيح للإسلام وعن الاستقامة المرجوة في كتاب الله وسنة رسول الله. هناك الآن من يكفر المجتمعات ويرى أن هذه المجتمعات مجتمعات كافرة، انحرف عن الصراط. إنسان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فكيف تخرجه من الإسلام؟ لذا هذا أمر الانحراف الفكري، انحراف الفكري. وانظر لهذه الآية: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. عجيب الآية، فكر في الآية: وجوه عاملة ناصبة خاشعة تصلى نار حامية. طيب السبب انحراف فكري، لأنهم اعتقدوا أن لله ولد، أو اعتقدوا ما لا يجوز على الله أو ما لا يصح فانحرفوا. انظر للخوارج: يحقر أحدكم صلاته، هذا الكلام النبي، يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وقراءتهم، وقراءتك للقرآن إلى قراءتهم. لكن انظر للانحراف، قال النبي: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. يمرقون من الدين، يخرجون عنه، انحراف، انحراف. فانظر إلى التخوين، وانظر إلى هذا الانحراف الرهيب في واقع أصبح واقع محموم بالفتن، انحراف. وهذا الانحراف يؤثر على الأجيال. لما ذهب إليهم ابن عباس لهؤلاء، وأنا لا أحذر من فئة بعينها، لكن أحذر من خطورة انحراف فكر الإنسان عن الجادة وعن الصراط المستقيم. هذا معنى مهم، سل نفسك، لأن ممكن حضرتك تأخذ الكلام على أني أتكلم على زيد أو عمر. لا، قد ينحرف ابنك أو تنحرف الزوجة أو ينحرف جيرانك عن النهج القويم وعن الصراط المستقيم، دورك في الحركة ودفع الناس إلى العودة إلى فهم الإسلام كما فهم صحابة رسول الله. هذا معنى في غاية الأهمية. ابن عباس لما ذهب لهؤلاء وجدهم فيهم أثر علامات صلاح، يعكفون على القرآن، يقومون الليل، يعني عبادة. فلما نظرهم ابن عباس نظرهم هزمهم بالعلم وبين لهم الانحراف لذا خطورة الانحراف، وكل وسائل الإعلام اليوم تدعو للانحراف، سواء انحراف فكري يؤدي إلى تكفير أو انحراف يؤدي إلى ترك السنة، كما ينكر البعض ينكر عذاب القبر. ونحن نجيب على هؤلاء بشيء بسيط جدا. من ينكر عذاب القبر هذا حدث عنده انحراف فكري في فهم الإسلام وفي فهم أدلة الإسلام، كمن يطعن في البخاري أمير المؤمنين في الحديث، يطعن في البخاري أو يطعن في الأئمة. نقول له إن كان حقا ما تقول لا يوجد عذاب قبر، فلماذا إذن كان محمد صلى الله عليه وسلم يستعيذ من عذاب القبر؟ طيب ما فيش عذاب قبر، إذن لماذا كان يستعيذ صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر؟ هل محمد انحرف عن الجادة؟ أم أنك يا سقيم يا وضيع انحرفت عن فهم الدين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة استعيذوا بالله من عذاب القبر. هل يقول النبي صلى الله عليه وسلم شيء من عند نفسه؟ لحن صاحب الفكر المستقيم يعلم، كما علم عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. كان عبد الله بن عمرو يكتب كل شيء عن رسول الله يريد النجاه، انظر الفهم، يكتب كل شيء عن رسول الله يريد النجاه. فبعض الناس من قريش قالت لعبد الله بن عمرو: إن محمد بشر يتكلم في الرضا والغضب، فلا تكتب عنه كل شيء. فعلا هو محمد بشر صلى الله عليه وسلم، لكن يوحى إليه، لأن الباطل لما يجيب شبهة يأتي ببعض الحق وفيه باطل وفيه شر وفيه فساد. فقال: فأمسكت عن الكتابة، فأتى صلى الله عليه وسلم فنظر إلي فوجدني لا أكتب، فقال: ما لك لا تكتب يا عبد الله؟ قالت قريش كذا وكذا، أو زعم البعض كذا وكذا. فقال محمد صلى الله عليه وسلم: عبد الله اكتب والذي نفسي بيده ما خرج منه، وأشار إلى فيه صلى الله عليه وسلم إلا حقا وفي رواية صدقا، ما ينطق عن الهوى، أي لا يقول شيء من عند نفسه صلى الله عليه وسلم. خطورة الانحراف عن الفهم الصحيح للإسلام، وهذا ما تتمتع به هذه الدعوة، تفهم الإسلام بعيدا عن العواطف وعن العضلات، حتى لو لم يروق للبعض فهي تتعامل مع القواعد الشرعية ومع النصوص ومع الوحي، وتقول ما يخلصها غدا بين يدي الله، لا ما تمتح به عند الشباب الثوري أو الثائر أو المتعصب. هي تقول وتعلم أن الانحراف خطير، لذا فهي تحارب التكفير قديما وحديثا، وتحارب الأفكار الهدامة قديما وحديثا، لأنها تتعامل بوحي من خلال الكتاب والسنة. قال الصحابي سفيان: ابن عبد الله رضي الله عنه وارضاه: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحد غيرك. فقال صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. كذلك الاستقامة تكون، الاستقامة تكون بالاتباع، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وترك الهوى. ومن اتبع الهوى هوى، من اتبع الهوى ومن تعصب لشيخه أو تعصب لرأيه، ومن لم يتعصب للكتاب والسنة وقع في الزيغ والانحراف. قال الله: فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. فلذلك فادع واستقم كما أمرت ومن تاب كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. لأن الهوى سبب من أسباب الانحراف. الحل الاتباع. لذا كان ابن مسعود العالم يقول: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. فما أحوجنا بالعمل وأن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وانظر الآية وانظر الألفاظ: فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ليس سبيل بل سبل، ليس طريق بل طرق، ليس انحراف بل انحرافات. لذا الاتباع الاتباع، أن تتقيد بكلام أحمد صلى الله عليه وسلم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به. فما أحوجنا للاتباع والتمسك بالدليل. لذا التمسك بالدليل سبب من أسباب النجاة. التمسك بالسنة سفينة في بحر هائج مائج، كما يقول إمام دار الهجرة مالك، يقول: السنة كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. فأين أنت من السنة والاتباع؟ ما أتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، وإن تطيعوه تهتدوا. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول. لذا الاتباع وترك الابتداع، والابتداع أصبح ظاهرة اليوم عند الجماعات وعند أصحاب الأفكار والتيارات. يبتدعون طرق ويبتدعون أمورا لم ينزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. يدفعون الأمة للاحتراب وللقتل بصورة بأن هذه كذا وهذا كذا. لا، نحن أمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ولن يمكن لشرع الله إلا من خلال شرع الله. فاحذر، لا يمكن لدين الله في الأرض ولا تنصر القضية إلا بالتمسك والوقوف مع كتاب الله وسنة رسول الله. إنسان انحرف ولم يتبع محمد صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الأحداث، وما أسهل الادعاء. لذا يقولون، وهذه كلمة احفظها جيدا: من السهل اكتشاف المنهج. سهل جدا أن تكتشف المنهج، لكن أين الصعوبة بالحركة بالمنهج في أرض الواقع؟ كم من أناس صدعونا وهم يتكلمون قديما عن المصالح والمفاسد، فلما حدث الخطب ونزلت النازلة تركوا المصالح والمفاسد إلى مصالح ضيقة، إلى مصالح ضيقة وفهم سقيم. لذا فالمصلحة والمفسدة أمر لابد أن يراعى في دين الله، ونحن بذلك متبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بل الرسل والأنبياء أتوا ليتموا المصلحة ويقومون على تكميلها ويزيلوا المفسدة ويحاربوها. فالمصالح والمفاسد من دين الله، فافقه ما أقول. لذا أهمية الاتباع، اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حتى نحقق الاستقامة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، وحتى لا ننحرف أو ينحرف المجتمع، ننحرف ويحدث في بلادنا كما يحدث الآن في ليبيا، لا دولة في ليبيا، لا دولة في ليبيا، وكما يحدث في سوريا، وكما يحدث في العراق، وكما يحدث هنا وهنالك. لذا اتبعوا ولا تبتدعوا، وقفوا على الدليل والنصوص الشرعية. لذا الاتباع الاتباع، ودعك من دعاة الهوى، أرأيت من اتخذ إلهه هواه. فالحرب والمعركة في بلادنا معركة كراسي من الدرجة الأولى، ليس معركة دين ولا شريعة، هي معركة كراسي من الدرجة الأولى. ونحن لابد أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم في الأقوال وفي الأفعال وفي جميع مناحي الحياة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله، نحمده واستعين واستغفره وأتوب إليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. يقول سفيان بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحد غيرك. فقال صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. يقول أبو بكر لما تلي قول الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال أبو بكر: استقاموا ولم يشركوا بالله شيئا. وقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: ثم استقاموا، قال: استقاموا ولم يراوغوا روغان الثعالب. وقال ابن عباس: ثم استقاموا على أداء الفرائض. وقال أبو العالية: ثم استقاموا على الإخلاص والعمل، الإخلاص والعمل. فحتى نحقق الاستقامة، وأنا أخشى من الإطالة، نحققها لابد أن تظهر الاستقامة في سلوكك، في سلوكك اليومي. لأن الاستقامة لا ترتبط بمكان ولا بزمان دون زمان، فيجب أن تكون في المسجد مستقيم، وفي السوق، وفي البيع، وفي الشراء، في بيتك، وفي جميع مناحي حياتك. وخطورة أن تكون الاستقامة في رمضان أو في العشر الأول من ذي الحجة أو عند حدوث أزمة أو ما شابه ذلك. فالاستقامة يجب أن نواصل فيها استقامة. لذا قل آمنت بالله ثم استقم. يقول بعض العلماء: الاستقامة عقيدة وسلوك، إيمان بالله وسلوك. لذا إذا أردت أن تسأل نفسك وتختبر نفسك هل أنت مستقيم، فانظر في سلوكك. وقالوا: الانحراف الفكري والانحراف في اتباع النبي يظهر في السلوك، ويظهر في الأخلاق، ويظهر في الألفاظ. فلا يكون أبدا إنسان مستقيم داخلا ولا يظهر على سلوكه ولا على تصرفاته. فمن استقام داخليا ظهرت الاستقامة على الجوارح، في أقواله وفي أفعاله وفي جميع مناحي حياته. ظهرت الاستقامة عند النداء بالصلاة، ظهرت الاستقامة عند استحكام الشهوات، عند العصبية، عند القبلية، عند القيل والقال، في الغيبة والنميمة. تظهر الاستقامة على الفيسبوك وعلى الانترنت وعلى الواتس أب وعلى تويتر، تظهر الاستقامة. لكن الاستقامة في المساجد وخارج المساجد إنسان آخر، هذه روغان الثعالب. فالاستقامة استقامة سلوك وفعل وقول، استقامة تظهر في أقوالك وفي أفعالك. لذا صحابة رسول الله كانوا يسألون فيعملون، لماذا؟ لأنهم علموا أن الاستقامة استجابة لأمر الله وأمر رسول الله. لذا قال الله عز وجل: إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله. فمن سمع وعمل فهو حي، ومن سمع ولم يعمل فهو ميت. ثم قال الله في الأنفال: ولا تكونوا من الذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. يقول ابن كثير: لأسمعهم، يعني لأفهمهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول. الاستقامة هذه أعظم كرامة، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول الصحابي: قلت يا نبي الله قل لي قولا لا في الإسلام لا أسأل عنه أحد غيرك. فقال صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الاستقامة. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، واكرم اللهم نزولنا، وسع مدخلنا، ونقنا اللهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم إنك أنت ربنا فارزقنا الاستقامة. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم من أراد بمصر سوء فاشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل الدائرة تدور عليه. ومن أراد بهذه البلاد خير فوفقه لكل خير. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم انزع الغل والبغضاء من بيننا. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم وسع على الناس في أرزاقهم، اللهم وسع على الناس في أرزاقهم. اللهم فك أسر المأسورين واحسن خلاص المسجونين. اللهم فك أسر المأسورين واحسن خلاص المسجونين. اللهم مسكنا بالسنة حتى نلقاك عليها يا رب العالمين. اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بالظالمين. اللهم إنا نسألك استقامة في الفكر، واستقامة في الاتباع، واستقامة في السلوك والعبادة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ومعذرة للإطالة.